يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن زوجة المفقود تنتظر زوجها 90 سنة، هل هذا هو القول الراجح عند فضيلتكم؟ ما هو 90 سنة يا أخي، ما تنتظر 90 سنة، تمام 90 سنة من ولادته، يمكن فقد وهو بنت 89 سنة، ما بقي إلا سنة، تنتظر سنة أو 75 سنة، 85 سنة تنتظر 5 سنين، أو 70 سنة تنتظر 20 سنة، تمام 90 فقط من ولادته، ما نقول أنه تنتظر 90 سنة من فقده. نعم، يجي أجيال عقبه وتموت هي وتروح. نعم، أنا ودي تأملون عبارات الفقهاء، ما تأخذونها بدون تأمل. قالوا تمام 90 سنة، ما قالوا ينتظر 90 سنة. نعم.